تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان حقوق ذوي الأرحام لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنلتقي بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اليوم، يوم السبت 18 من شهر شعبان لعام 41 و400 وألف من الهجرة النبوية، مع هذه المحاضرة حول الأرحام أو صلة الأرحام وحقوق ذوي الرحم. ومما لا شك فيه أن الله تبارك وتعالى قد جعل حقوقا فرضها على العباد، من هذه الحقوق ما هو حق لله جل وعلا، والحق الأعظم لله جل وعلا هو أن يعبد وحده لا شريك له، وجعل حقوقا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبرز هذه الحقوق طاعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر، وعبادة الله جل وعلا على وفق ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وجاءت أيضا الحقوق للوالدين والحقوق للجار والصاحب ونحو ذلك. ومن هذه الحقوق التي افترضها الله جل وعلا على عباده حقوق ذوي الأرحام. وتأتي أهمية معرفة هذه الحقوق لأمور عدة، منها أولا أن الله جل وعلا افترضها وأمر بها ونهى عن الإخلال بهذه الحقوق كما سيأتي معنا بإذن الله. ثانيا، يأتي بيان أهمية هذه الحقوق، ولا سيما في أزمنتنا هذه، لكثرة غفلة الناس عنها، خاصة مع سيطرة الحياة المادية على الناس، حتى صارت الكثير من الصلات هي صلات مادية نفعية. وعلى ضوء هذا ذهب التزام الناس بهذه الفريضة، لأن أكثر معاملات الناس إنما صارت بالمقابل، فتقطعت الأرحام وانقطعت الصلات وتهاجر الأقارب، كل ذلك لأن الناس أو كثيراً من الناس تحكمهم الأمور المادية النفعية. أيضا تأتي هذه الكلمة في بيان هذا الأمر العظيم، لأننا في زمن انتشرت فيه وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن للأسف الشديد أن هذه الوسائل قربت البعيد وأبعدت القريب. ربما يتواصل الإنسان مع من لا صلة رحم بينهما، يتواصل مع البعيد، بل ربما من بلدان أخرى، وهو للأسف الشديد هاجر لمن هم بالقرب منه ومن هم حوله، سواء كان المهجور هو أحد الوالدين أو كلاهما أو بعض ذوي الرحم من القرابات كالأعمام والأخوال ونحو ذلك. ولا شك أن هذا من الأمور التي أخلت بهذه الفريضة، فيظن الإنسان وهو على هذه الشبكات أنه على تواصل مع العالم أجمع، والحقيقة أنه مفارق لأقرب الناس إليه، وهذا واقع، والواقع خير شاهد على هذا الأمر. الكلام عن ذوي الرحم وصلة الأرحام يدعونا إلى معرفة أن ذوي الأرحام على قسمين، فالرحم المحرم والرحم غير المحرم. وما الضابط، ما الضابط بينهما؟ قال أهل العلم: أما الرحم المحرم فهو كل شخصين بينهما رابطة، لو فرض أن أحدهما ذكر والآخر أنثى لم يحلهما أن يتناكحا، هذا مثل الإخوة والأخوات والأبناء والأمهات والأجداد ونحو ذلك، هذه الصلة هي صلة رحم محرم. وأما الرحم غير المحرم فمن لا تتحقق فيه المحرمية كبنات العم وبنات الخالي وبنات ونحو ذلك. ما حكم صلة الرحم؟ لا شك أن من تأمل في نصوص القرآن وفي نصوص السنة اتضح له يقينا أن صلة الرحم فرض واجب، وهو من الأمور التي أمر الله جل وعلا بصلتها ونهى عن نقضها وقطعها. يقول ربنا جل وعلا موضحا حال أهل الخسران: قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقال جل وعلا محذرا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فقطيعة الرحم أمرها عظيم وخطرها جسيم، ولا سيما منها ما كان في أقرب القرابات كالوالدين. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم شجنة من الرحمن. فقال صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. وعلى هذا وقع الإجماع في وجوب صلة الأرحام. يقول القاضي عياض رحمه الله: لا خلاف أن صلة الأرحام واجبة في الجملة، وقطعها كبيرة، وقطعها كبيرة. ما معنى صلة الرحم؟ صلة الرحم في الجملة هو الإحسان. ولذلك قال النووي رحمه الله: صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب حسب حال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة بالخدمة، وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك. فصلة الرحم عموما هي كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب، من ذوي النسب والأصهار، ومن ذلك العطف عليهم والرفق بهم، الرعاية لأحوالهم، وإن بعدوا أو إن أساءوا. وقطع الرحم على خلاف هذا. إذن بماذا تكون صلة الرحم؟ تكون بأمور عدة، وعموما الذي يحكم هذا الباب هو عادة الناس، فما كان من عادة الناس أن هذا من صلة الرحم فيكون. من أبرز ذلك الزيارة، التفقد لأحوالهم، النظر في حاجاتهم، التصدق على محتاجهم وفقيرهم. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم صدقة وصلة. ويقول عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. كذلك من صلة الأرحام السؤال عنهم، ومعرفة أحوالهم وتفقد أحوال صحتهم، لا سيما إن كانوا كبارا في السن، وكذلك تفقدهم وصلتهم بالهدية، فإن للهدية أثرا عظيما في تقارب القلوب. ولذلك جاء في الحديث: تهادوا تحابوا، أعظم ما يكون أمر الهدية بين الأقارب، لأنه يؤدي إلى أمر مطلوب شرعا من صلة الرحم وتآلف القلوب بين الأقارب. كذلك التلطف والرفق وحسن الأدب معهم، وتوقير الكبير واحترام الصغير، عموم حسن التعامل، عموم حسن التعامل معهم والأدب في صلتهم، المشاركة لهم كذلك في الأفراح وفي المناسبات والحضور لذلك، والمعاونة لهم في هذا الأمر، التفقد لحاجاتهم في مناسباتهم، كذلك المواساة لهم في أحزانهم إما بموت أو بنحو ذلك، الوقوف معهم في ملماتهم في ظروفهم إذا حصل للإنسان أمر من نقصان مال أو متاع أو نحو ذلك، وجد أقاربه حوله يتفقدون حاله يقفون معه، لا شك أن هذا كله من صلة ذوي الأرحام. كذلك من أعظم الصلات هو السعي في هداية ضالهم. إذا كان للإنسان من ذوي الأرحام من هو بعيد عن أمر الصلاة، بعيد عن أمر الإيمان، بعيد عن أمر الإحسان إلى نفسه بالعبادة وإلى قرابته بالصلة ونحو ذلك، سعى إلى دعوته وإلى بيان الأمر له، وسعى إلى هدايته. وفي الحديث: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فيدعوه برفق وبلين لا بشدة ربما تؤدي إلى قطع الرحم التي بينه وبينه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قام داعيا يدعو قومه حين أنزل الله جل وعلا قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، ثم قال: يا بني عبد المطلب، ثم قال: يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. إذن يحرص، أعظم ما يحرص عليه الإنسان في صلة رحمه أن يسعى إلى هدايتهم وإلى دعوتهم إلى ما ينفعهم في أمر دينهم قبل أمر دنياهم. هذا أعظم ما يقدمه الإنسان، وأعظم ما تكون الدعوة إلى أقرب الأقارب كالوالدين والأعمام والأخوال والإخوة والأبناء ونحو ذلك. يحرص الإنسان على هداية الأقارب والاستقامة على أمر الله جل وعلا في ذلك. والحقيقة من الغفلة الشديدة أن الإنسان يدعو الأباعد أو يدعو عموم الناس ويسعى في صلاحهم وهدايتهم، ثم يغفل في هذا الأمر أو يغفل في هذا الأمر عن أقرب الناس إليه. هذه الأمور لا شك أنها تحتاج إلى وقفات. ثم إن من الأمور المهمة في صلة الرحم أن نعلم ما الذي يعين على صلة الرحم. لا بد أن يعلم العبد أن آثار صلة الرحم تتحقق له هو أولا بأمور عديدة. الأمر الأول أن صلة الرحم دليل على الإيمان،

يعاقب في الدنيا قبل الآخرة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. لذلك كثير من الناس الذين تحصل لهم الملمات في هذه الدنيا، تحصل لهم النكبات، الأمراض ونحو ذلك، أول ما يراجعون في هذا الأمر صلتهم بأرحامهم وتواصلهم معهم وإكرامهم لذي الرحم منهم، فإن وجد نفسه مفرطا مخالفا عاصيا فليبادر إلى صلة رحمه وإلى حسن التوادد معهم وإلى الإكرام لهم. فلا شك أن لهذا الأثر الكبير على الإنسان. ومما يعين أيضا على صلة الرحم احتساب الأجر من الله جل وعلا، هذا في عموم الأمر، يحتسب الأجر من الله جل وعلا، وأنه إذا فعل هذه الفريضة فإنه إنما ينال أجره من ربه جل وعلا. كذلك أن يحرص العبد على السيرة الطيبة والذكرى الحسنة، والتي هي مطلب المؤمنين، مع احتساب الأجر من الله والعمل لوجه الله جل وعلا. لذلك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. هذا المطلب الحسن، السمعة الطيبة، الذي يصل رحمه، يصبر عليهم، يواددهم، يزورهم، يكرمهم، لا شك أنه يجني السمعة الحسنة والسيرة الطيبة. كذلك ينبغي على من يصل أرحامه أن لا ينتظر الإحسان منهم، قد جاء في الحديث: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، الذي إذا قطعت رحمه وصلها. إذن القضية ليست بالمكافآت، ليست في هذه المسألة محاصصة ومبادلة، إن وصلني وصلته، إن لم يصلني لن أصله، لا، لا تنتظر في باب صلة الأرحام المقابلة. وإياك أن تجفو عن صلة الأرحام بسبب عدم المبادلة من القريب لك بذلك، فتقول: هو ما وصلني، هو ما زارني، هو ما سأل عني، لن أسأل عنه، لا، فهذا فرض من الله جل وعلا عليك، وأنت الذي تبادر إلى ذلك لتحتسب الأجر من الله وتنال منه الخير والنعمة والرزق. كذلك مما يعين على صلة الرحم أمر العفو والصفح، وليعفو وليصفح، فمن عفا وأصفح فأجره على الله. إذن يحرص العبد على أمر العفو والصفح، ولا سيما في من هم من أقرب الناس إليه: إخوته، أعمامه، أقاربه القريبين، حتى وإن ابتعدوا عنه. ولذلك جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أن أبا ذر قال: أوصاني خليلي، ومما ذكر قال: أن أصل الرحم وإن أدبرت، أن أصل الرحم وإن أدبرت وإن ابتعدت، وإن نأوا بأنفسهم عني، وإن هجروني، وإن قطعوني، نعم أصلهم. قال: أن أصل الرحم وإن أدبرت. فلا شك أن هذا من الأمور العظيمة، وتحتاج النفس في ذلك إلى مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولا يأخذ الإنسان الكبر فيمتنع عن ذلك، بل يحرص على أن يكون مبادرا إلى صلة الرحم، وينتظر الأجر في ذلك من الله جل وعلا، ولا ينتظر المكافأة من أحد. فالحرص على ذلك أمر يدل على إيمان صاحبه وعلى تقواه وعلى حرصه وعلى احتساب الأجر من الله جل وعلا وعدم انتظار الجزاء من الخلق. ومن الأمور المهمة في صلة الرحم البعد عن كل أسباب قطيعة الرحم، كل الأسباب، كل الخطوات، كل المؤديات إلى قطيعة الرحم لا بد أن تجتنب. ومن أعظم أسباب قطيعة الرحم الجهل بهذه الفريضة، وظن البعض أن هذا من الإحسان وأنه ليس من الواجبات أو أنه من المستحبات وليس من المفروضات. هذا لا شك تصور خاطئ وجهل شديد بهذه الفريضة. صلة الرحم أمر واجب، ليس من باب المستحب، ولا هو من مجرد الإحسان، بل هو من الفرائض التي افترضها الله جل وعلا كما سبق معنا في الآيات والأحاديث. كذلك من أسباب قطيعة الرحم ضعف الإيمان. إنسان إذا ضعف إيمانه اختلت عنده الكثير من التصورات وترك الواجبات، فيحرص على زيادة الإيمان. وأعظم ما يزاد به الإيمان هو الامتثال لأمر الله جل وعلا والامتثال لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم والانقياد لذلك اعتقادا وعملا. ثم كذلك من أسباب قطيعة الرحم الأسباب المادية، النزاع المادي في شراكة مالية أو في قضية ميراث أو في مسألة متاع أو في قسمة أو في غير ذلك، فإن هذه من الأمور التي تؤدي إلى قطيعة الرحم. الواجب في ذلك العدل وعدم الظلم وإعطاء كل ذي حق حقه والامتثال لأمر الله جل وعلا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة قسمة الأموال كالمواريث وغيرها وعدم الإجحاف في ذلك. فالبعد عن كل سبب من أسباب أو من الأسباب المؤدية إلى قطيعة الرحم هذا أمر واجب على أهل الإسلام. كذلك من أسباب قطيعة الرحم العناد والكبر. ربما يعاند الإنسان ويصر على أمر باطل أو يتكبر عن أن يقول بالحق أو أن يعمل بالحق، ولا شك أن هذا من المعاصي العظيمة. ولذلك قد جاء في الحديث: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. هذا في عموم الكبر، فكيف إذا كان هذا الكبر يؤدي أيضا إلى قطيعة رحم؟ فيجمع بين معصيتين، بين الكبر وبين قطيعة الرحم. هذا أمر شديد وخطير. كذلك من أسباب قطيعة الرحم كثرة الخصومة، كثرة الجدال. ربما يغيب الواحد عن قرابته الأسابيع، لكنه إذا جاء دخل معهم في أمور خصومة وتنازع، وهذا لا يليق. هذه اللقاءات لقاءات محبة ووفاء ومودة وصفاء، تآلف وتقارب، تعاون وتعاضد، ليست بلقاءات اختلاف أو نبش وبحث عن أمور سابقة تثار فتؤدي إلى النزاع والخصومة. فلا بد للناس أن يكونوا عقلاء في هذه الأمور، وأن يحرصوا على أسباب الالتقاء وأسباب المودة، لا على أسباب الافتراق، لا على أسباب التنازع، لا على أسباب الاختلاف، لا على أسباب الخصومة. فهذه الأمور مهمة، عدم إثارات الخصومة في اللقاءات، في المجالس، في التواصل. كذلك من أسباب قطيعة الرحم ما يحصل من تباعد يستغله الشيطان في بث الجفاء بين ذوي الأرحام. أحيانا يجد الإنسان نوعا من الجفاء مع قرابته لا سبب له إلا الشيطان الذي يدعو إلى هذا النزاع وإلى هذه القطيعة. إذن التقارب مع التآلف هذا أمر مطلوب، التزاور، الإحسان، تفقد الأحوال ونحو ذلك. كذلك من الأمور التي تؤدي إلى قطيعة الرحم تراكم المشكلات، عدم حلها أولا بأول، ثم يتفاجأ ذوي الأرحام بأن هذه المشكلة المتراكمة تفتح مرة أخرى، لكنها هذه المرة تكون أقوى من سابقاتها. السبب في ذلك هذه التراكمات وما يبقى من شحناء في الصدور، فتؤدي بعد ذلك إلى قطيعة عظيمة. إنما الواجب في ذلك الإحسان، التغافل، حل المشكلات مع التنازل والتواضع، ويكسب الإنسان في ذلك الأجر من الله جل وعلا، ولا ينتظر الأجر من المخلوق. عفوك، إحسانك إلى قرابتك، إكرامك لهم، تنازلك أحيانا حتى عن حقك، لا يدل أبدا على أنك إنسان ضعيف، ولا يدل أبدا على أنك أقل منهم، ولا يدل على ضعف شخصية، ولا نحو ذلك من الأمور التي يبثها الشيطان في عقول الناس أبدا. إنما قد يكون هذا دليل على حسن تصرفك، وعلى سديد أمرك، وعلى جميل أفعالك، وعلى كريم أخلاقك. التنازل للأقارب هذا دليل على الإيمان، دليل على الإحسان. كذلك من أسباب قطيعة الرحم الحسد. الحسد داء عضال لا يكاد ينجو منه أحد، لا من الخاصة ولا من العامة. الحسد مرض، الحسد فيه نوع اعتراض على أقدار الله جل وعلا، فيه تسخط، ويأكل الحسنات كما جاء في الحديث. فلذلك يحرص الإنسان على أن يفرح لأقاربه، إذا حصلت لهم نعمة فرح لهم، وإذا حصلت عليهم ملمة أو مصيبة حزنة، صابه الحزن وترفق لأمرهم وحالهم، لا أن يفرح بذلك والعياذ بالله. كذلك النميمة أمرها عظيم، النقل بين الناس بالأخبار لقصد الإفساد. يأتي من يقول قال عنك ابن عمك، سمعت ابن خالك يقول لي عمك عنك، أو نحو ذلك من الأمور التي يقصد منها الإفساد وتنافر القلوب. هذا أمر خطير. أغلق الباب على كل نمام. نميمة أمرها عظيم. إياك أن تصغي سمعك إلى نمام جاء يفسد بينك وبين قرابتك، وإن كان ظاهره الصلاح والخير، فإن هذا المسلك الذي سلكه مسلك شنيع، قبيح، ذميم، لا ينبغي أن يعان على ذلك ولا أن يصغى له فيه. وإذا كان قد تجرأ بالنميمة وجاء إليك ينم، فكن جريئا في رده وعدم القبول منه. قل له اتق الله، ما يجوز لك هذا الأمر. قل له كما قال بعض السلف: أما وجد الشيطان رسولا غيرك حتى يؤدي هذه الرسالة؟ السعي في غلق كل باب يؤدي إلى قطيعة الرحم. أعظم ما يكون معاشر الأحبة، أعظم ما يكون قطيعة الرحم هو قطع صلة الوالدين، النزاع مع أحدهما والقطيع له، ثم مع غيرهم من ذوي القرابة. وهنا نصيحة للمتنازعين من ذوي الأرحام، إلى متى تبقى هذه النزاعات؟ يفارقنا بعض قرابتنا إلى القبور ونحن في نزاع معهم، ينتقل بعضهم إلى بلدان أخرى، وتمر السنة والسنتان والثلاث والأربع وليس بيننا وبينهم صلة ولا تواصل، بل تهاجر وتقاطع وتدابر. إلى متى هذا؟ إذا كان هجر المسلم لأخيه فوق 3 أيام لا يجوز إلا في أمر فيه مقتضى، أمر دين وأمر شرع، أما أمر النزاعات ففوق 3 أيام لا يجوز. وإذا قطع الإنسان أخاه المسلم فوق سنة كان كسفك دمه كما جاء في الحديث، فكيف إذا كان من ذوي الأرحام؟ كيف إذا كان من ذوي القرابات؟ كيف إذا كان الهاجر أو المهجور الابن أو الأب أو الأم؟ هذه مصيبة عظيمة. ثم أنبه إلى أمر مهم، إذا حصل نزاع بين الإخوة ولهم أبناء، أو بين الزوجين ولهم أبناء، فليكونوا عونا لهؤلاء الأبناء على صلة أرحامهم. وللأسف الشديد أن بعض الأمهات ممن حصل بينها وبين زوجها أمور فطلقها مثلا، قالت لأبنائها: والله لا أسامحكم إن وصلتم أبي أباكم، أو اتصلتم عليه، أو زرتموه، أو قال لهم الأب نحو ذلك، أو يقول الأب لبعض أبنائه: والله لا سامحتكم ولا أذنت لكم إذا وصلتم عمكم أو زرتموه أو نحو ذلك. أما يكفي القطيعة التي بينك وبين أخيك؟ أما يكفي القطيعة التي بينك وبين زوجك، أو بينك وبين زوجك السابق، فتؤدي أو تريد أن يكون مؤدى الأمر أيضا إلى قطيعة الرحم بين الآباء وبين الأبناء، أو بين الأعمام وبين أبناء الإخوة وغير ذلك؟ هذا أمر عظيم. صلة الرحم معاشر الأحبة أمرها عظيم ومنزلتها جليلة، ولا ينبغي للإنسان أن يتهاون فيها أو يتساهل في أمرها. وختاما، نصيحة في هذه الأزمنة التي نحن فيها وما جاءنا من بلاء ووباء، نسأل الله جل وعلا أن يكشفه وأن يرفعه مما يسمى بفيروس كورونا، وما نحن فيه من احترازات، كيف تكون صلة الرحم في هذه الأحوال؟ كيف تكون صلة الرحم مع ما نحن فيه من الحجر، من الحجر المنزلي؟ لا شك أن من إكرام ذوي الأرحام في هذه الأحوال المحافظة عليهم والعناية بهم والرعاية لأحوالهم، سواء بالخدمة لمن كان معهم، كأن يكون الابن مع والديه فيعتني بهما ويحرص على خدمتهما وعلى توفير احتياجاتهم ونحو ذلك، أو أمر الاتصال والسؤال لمن لم يكونوا معه، كانوا بعيدين عنه، وتفقد أحوالهم والحرص على إيصال ما يحتاجون إليه، دون المقاربة التي تؤدي ربما إلى الإضرار. فالآن من الإحسان إلى الأقارب المباعدة الجسدية، عدم المصافحة، عدم الزيارة، امتثالا للأوامر الشرعية في ذلك، والحرص على سلامة الجميع ولا سيما كبار السن. لا يقول قائل: أنا سأزور أرحامي، أزور عمي وأزور خالي وأجلس معهم وأصافحهم. أنت في هذه الأحوال ربما تسيء إليهم بهذه الزيارة، احرص على الصلة بالاتصال، بالسؤال عنهم، بإرسال احتياجاتهم إذا كانوا يحتاجون إلى أمر، فلا شك أن بهذا الأمر يتحقق أمر الصلة في هذه الأحوال التي نسأل الله جل وعلا أن يعجل بكشفها. هذه جملة من الأمور المتعلقة بصلة الرحم، ولا شك أن موضوع صلة الرحم موضوع متناثر الأطراف وكثير التفريع، ولكن حسبنا منه ما قد ذكرناه من نصوص القرآن والسنة ومن ذكر آثار هذه الصلة على العبد والتحذير من أسباب القطيعة. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الواصلين للأرحام، وأن يصرف عنا أمر القطيعة، وأن يصلح أحوالنا وأحوال أحبائنا وأحوال ذرياتنا، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح وللعلم النافع قبل ذلك، إنه الولي على ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان حقوق ذوي الأرحام لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى.